هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين، عن الشعر والإبداع الشعري والسر في جماله. يقول الشاعر اللبناني أمين نخلة: إن الروائع في الشعر لا يعلم السبب في جمالها، فإن البيت منها يحب كما تحب أنت جمال الوجوه، تنعطف إليه وتختصه بإعزازك دون أن تدرك الأسباب التي من أجلها هوت إليه محبات قلبك. فكأن الجمال إنما هو جمال لكونه جمالا. نعم، هذا من باب تفسير الماء بالماء لا أقل ولا أكثر، ولعل ذلك من أن الأمر يتعلق أيضا بذيل إله الأسرار وبمكنون خزائنه. إن الشعر يدور على وصف الحياة لا على فض مشكلاتها، وإلا خرج والعياذ بالله إلى العلوم والمعلومات، وصار عليه أن يدور مثلا على الميكانيكا والطبيعيات والعلم الرياضي. إنه للذة والفائدة في آن معا، فهو يجود النفس ويحرك أريحيتها ويثلجها ويبهجها. وماذا يقال لذلك كله إن لم يكن فائدة عميمة، إلى آخر ما قيل لنا ونحن نمرح في الصبا بين حواش الكتب. وعن الحبيب يقول أمين نخلة: عيني مع الدنيا وقلبي معك، ما ضيع العهد ولا ضيعك، يا حافظ الود الذي بيننا أضجع نشر الطيب من أضجعك، صفوت لي صفو دموع الهوى فخذ دموعي عل أن تنفعك، يا ساحب الذيل بوادي الصبا على الدروب الخضر ما أبدعك، ويا نسيما مر في حينا من صوب أرض الصحو ما أضوعك، ويا حبيب النفس بي خجلة أن أمنح الدنيا وأن أمنعك. وفي غمرة اهتمامه بالتفاصيل في وجه محبوبته وقوامها في شعرها وفي عينيها في قدها وفي خصرها وقد أبدع في تصوير ذلك كله، شأنه شأن شعراء الجمال في لبنان، وفي مقدمتهم نده الكبير الأخطل الصغير بشار الخوري. نجد أمين نخلة يتوقف عند الكحل كما توقف في مرة سابقة عند المشط، وهو في قصيدة الكحل يقول: آمنت بالتدقيق والضبط، يا واضع الخط على الخط، كحلك أم هذا سواد الدجى تحت التماع الغيث والنقط، منسوخة عنه ومصبوغة به مطاوي الشعر السبط، مطيب الكحل هنيئا له من كحل يمسي على بسط، لم يعرف النقصان في طيبه فإنما يأخذ ما يعطي. لما سألنا الكحل هل تبتغي منصرفا قال لنا قط، جار الحبيبين وكم مرة سداهما بالملك والرهط، يا كحل غلغل في الموشى وفي منمنم من أحرف القبط، نزلت بالسحر على داره على فتون الشيل والخط، ولدت في منزلك المعتلي من البحار الزرق بالشط. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.